إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مع الوزير الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق. أهلا بسيادتك فندم ضيف عزيز على إذاعة شق الأوسط. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، أشكر هذه الاستضافة الكريمة. وكل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها بخير ونماء واستقرار إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني أنا متفائل الحمد لله. بشكر سيادتك يا فندم كمان مرة تانية أن حضرتك ثلاث سنوات تقريبا يعني ما فيش أي حوارات إعلامية لا إذاعية ولا تلفزيونية ولا صحفية، ولكن يعني سيادتك تخصني بهذا الحوار فهذا شرف كبير وسام على صدري. يعني بشكر سيادتك، شكر جزيلا عليك. أنا بشكرك، هي الشرق الأوسط لها يعني مكانة خاصة في قلبي وأعتقد في قلب أي مصري يعني زي كده كان صغير وبيذاكر وبيحط الراديو جنبه ويستمع إلى الشرق الأوسط، يعني محطة لها ذكرياتها ولها كانها. وأنا بالفعل زي ما حضرتك بتقول كده بعد 17 سنة من العمل العام في الوزارة وفي بعض الأعمال التطوير الحكومة ثم في المنطقة الاقتصادية، يعني خدت قرار بقى أن أبدأ أعيش حياتي بقى بهدوء وأقرأ كتب وأقرأ شعر ويعني أستمتع بالطبيعة وأعود إلى عملي الاستشاري الذي أحبه وعشقه. فيعني وفي دور بقى جاي على مجموعة من مصر مليانة شباب، مش عايز أقول لك ممتازين قد إيه وهيين قد إيه وقادرين قد إيه، يعني في بقى دور يعني في مجموعة جديدة، في جيل طالع وجيل ممتاز وأحسن مننا، يعني نبقى لدينا من الغرور إذا ظننا أن هذا الجيل القادم مش أحسن مننا، لا هو أحسن مننا. مع الوزير سيادتك لك كوادر، يعني سيادتك عملت كوادر ولك تلاميذ أعتقد كنت أقول هذه الفترة. بص حضرتك، أساس النجاح هو الفريق الذي تلعب به، محدش يقدر يلعب لوحده، محدش وأنت ترتفع. يعني إذا كنت أنت معتقد أن أنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى عملت كم حاجة كويسين، أنت ترتفع بقدر ما يستطيع أن يحملك فريق العمل. يعني كل ما كانت عضلاتهم أقوى يقدروا يشيلوك لحتة أعلى ويجروا بيك لمنطقة أطول. ليس لي فضل فيما تم إنجازه، ولكن فريق العمل ربنا سبحانه وتعالى يعني من فضله حباني بفريق عمل ممتاز. أنت تختار أنجزنا أكيد سيادتك كنت بتختار الفريق اللي بتلعب بيه فنو ليه يكسبك ليه يخليك تجيب الجوان بالضبط. يعني الشخص يجب أنه يختار فعلا الفريق، ويجب أنه يبقى متأكد أنه هذا الفريق مش بس يعني أن الفريق ده أحسن منه وأن الفريق ده عنده المهارات، كل واحد فيهم عنده مهارة قد تنقص الآخر فنكمل بعض في مهاراتنا. زي فريق كورة كده، واحد بيباص الكورة للتاني عشان التاني يجري، وفي واحد يعني في واحد عنده قدرة انه يلعب على الجناح، وفي واحد عنده قدرة يلعب في النص، وفي واحد مهاراته انه يلعب براسه، فلازم نجتمع كلنا عشان نحط جون في الاخر. في بعض الاشخاص يا فندم وفي بعض المسؤولين بيحب ان هو يكون نجم وسط النجوم، او لك النجم يسطع وسط النجوم، وفي البعض يقول لك انا اكون اعور حتى وسط عميان بس انا ما بقاش في حد جنبي نجم جنبي، يعني انا النجم الاوحد. انا اعتقد انه يعني الشخص الذي يجمع حوله ليه؟ لان هو في النهايه انت عارف دي جا من قد يكون انه طريقة المحاسبة ما هياش الطريقة الانسب، لانه لو الشخص بيحاسب على المخرج مش على الخطوات، الشخص لازم هيستعين بالناس اللي تطلع شغل، لانه عارف انه في الاخر هيتحاسب على هيتحاسب. فيعني فهي القضية مش انه انا قاعد طب والله اصل ما فيش حد تاني ينفع، فطب هو خليه بقى لانه نمدله سنه بعد المعاش لانه ده ما فيش حد تاني. انا بعتقد انه الشخص الذي ياتي موعد نهايه مدته، مش عايز اقول خدمته، وما يكونش مدته، عنده يعني 10 على الأقل. نفترض انه عضو منتدب او حضرتك تحدثت عن المنطقه الاقتصاديه، رئيس منطقه اقتصاديه، مش عارف، خلصت مدته السنتين بتوعه او الثلاث سنين بتوعه، وما فيش حد يصلح من الشخص بعده، اللي ما نلاقيش تحتيه حد يصلح يبقى فاشل. ده يجب ان يحاسب حسابا شديدا، صحيح. لانه يبقى ما اعدش للاستمراريه. ودي مساله، يعني مساله هامه. مش وعلى فكره في معظم، يعني لو بنتكلم على نظم الموارد البشريه، نظم الموارد البشريه كلها لما بتيجي تحاسب المديرين من جزء من طريقه المحاسبه أعداد في كوارث. ايوه بالظبط كده، في عندك كام واحد صف تاني يصلحه، اللي هو دي مساله هامه. وانا اذكر مره، يعني انه يعني في مكان ما كنا بنتكلم على ترقيات ومش عارف ايه، قلت لهم خدوا بالكم الشخص اللي ما فيش تحته حد يصلح انه يقعد على كرسي، مش هرقيه للكرسي الاعلى، هسيبه قاعد على الكرسي بتاعه. يعني ما هو انت مفيش حد تحتك ينفع، فانت هتفضل قاعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه، مش هطلعك السلم لان مفيش حد تحتك يطلع السلم. انا فيبقى قاطع هو بقى، متحفز انه يحط ناس تحته عشان هو يطلع السلم. ما هو الشخص الواثق في نفسه يا فندم، القياده الواثقه في نفسها دايما تستعين بالاكفاء، لان هو زي ما حضرتك ذكرت ان هو بينجح بهؤلاء. على والشخص فكرة الضعيف دي مسألة هامة، ومش بس أستعين بيهم، يستعين بيهم ويساندهم وبشكل ما يرضي، يحسسهم بالرضا النفسي والأدب. يعني أنا أذكر، يعني مش بحب أتكلم عن نفسي لكن مش عايز لا أتكلم عن تجارب، لا رأس لا، أنا، ذكر مش عايز أتكلم أمثلة عن رأس مهمة، أنا. ذكر أذكر أمثلة إن لما مهمة. كان بيبقى فيه مثلا مناقشة لمشروع محدد والسيد رئيس مجلس الوزراء عايز يعرف ماذا تم في هذا المشروع، تجيب الشاب أو كنت الأخ، صح. دائما وانا رايح مجلس الوزراء اصطحب معي مدير هذا المشروع، اعمل مقدمه 3 دقائق 4 دقائق على اقصى تقدير، واقول سيد دكتور رئيس مجلس الوزراء فلان الفلاني هو مدير المشروع، هو اللي فاهمه كويس وهو مش عارف ايه، وهو اللي هيعرض لحضرتك. اولا دي بتدي له ثقه في نفسه، ولا ثانيا ثقة. هو حس ان انا بشكل ما ما سرقتش شغله، ما سرقتش الكاميرا منه، الشغل شغله وانا مكتفي اصلا، ما انا الوزير يعني هسرق الكاميرا ليه؟ ما هو اللي أظن عامل الشغل. هذا لا يعني ينتقص، هذا لا ينتقص من قدر حضرتك نهائي وكنت. بالعكس، يعني فكره ان انا، ولذلك انا لغايه النهارده من ضمن الحاجات، حضرتك بتقول مثلا انا بقالي 3 سنين يعني مانيش في العمل العام، عارف في ناس بتعمل ما يعرف بالمسؤوليه المجتمعيه للشركات وبهذا. العمل انا التطوعي أو العمل الاجتماعي. بالظبط كده، انا يعني مانيش شاطر قوي في العمل التطوعي الخاص بقضايا الفقراء والتعاطف معاهم، ونلم فلوس عشان العيانين، ونلم فلوس عشان الفقراء، ونعمل كراتين لرمضان الحته دي انا مش شاطر فيها. فايه العمل التطوعي اللي انا بعمله؟ الحته اللي انا بحكي لك عليها دي، فكره ان انا بعمل ما يعرف بالمنتورنج، يعني انا باخد هذا الشخص وابتدي اخد بايده واقول له ازاي يستطيع لا انه تعلمني يصطاد، لا تعطيني سمك ولكن علمني كيف اصطاد السمك. ادربه. فببتدي اخد نفس اللي كنت بعمله مع المديرين في الوزاره، والنهارده بعمله مع الشركات الصغيره، ولا اتقدم منهم اي مبالغ. يعني العمل ده انا بعمله لاني معتقد ان دي طريقتي في ان انا بتطوع لمصر، ان انا بساعد شركات صغيره انها تكبر، الشركات دي هتبقى قوه جيده في الاقتصاد المصري وبتعين شباب فهو ده من وجهه نظري العمل التطوعي اللي انا بعرف اعمله، ان انا شركه صغيره مش هتقدر تجيب استشاري كبير يديها المشوره، اقول لهم بصوا بقى انتوا زي ولادي، انا هاجي نعمل عندي 7 شركات من هذا النوع حاليا، وبيتغيروا يعني مجموعه بقى زي ما تقول بتتخرج وتبقى كويسه، واخد مجموعه غيرهم وهكذا. ففكره انه الشخص يدعم الشباب، يعطيه ثقه في نفسه، يديله بعض الخبرات التي تنقصه، يقول له والله لا دي حقك تعملها، طب ما تفكر في مش عارف ايه، ما تعمل ايه، انك تزرع فيه هذه الثقه، دي مسألة أساسية. المفروض القائد والمدير في موقعه، الوزير وغيره، يعمل ده في كل المديرين اللي تحته، والمفروض إن الاستشاري يعمل ده مع الشركات الصغيرة. لو كل واحد فينا عمل كده ومد ايده للي بعده اللي بعده. على فكرة انا مثلا عندي مثال اقدر اقوله لك في هذا الشأن. احنا بننظم كل سنة حاجة اسمها يوم الهندسة المصري، ده بقاله 17 سنة بيتم، لا لا بقاله 18 سنة، لا ده بيتنفذ عن طريق جمعية علمية اسمها جمعية مهندسي الإلكترونيات والكهرباء والإلكترونيات، IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. ده بقاله 18 سنة بيتم تنفيذه، بنعمل مسابقة لمشروعات التخرج وبنعمل محاضرات للولاد وبنعمل مسابقة اسمها صنع في مصر وبنعمل مسابقة لأولادنا في المدارس عشان خاطر نعرفهم إيه الهندسة ولما يكبروا يخشوا هندسة ولا يخشوا حاجة تانية. المعرض وهذا المنتدى وهذه المسابقة كسب ثلاث مرات يفوز بأحسن حدث على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ثلاث مرات يفوز. بيحضر لنا كل سنة ما بين 4000 إلى 17000، متوسط 7000 واحد. يعني سنة واحدة اللي حضر 17000 كان رقم ضخم جدا، سنين 11000، سنين 7000، سنين 4000. بحكي لك قصة طويلة دي ليه بقى؟ عشان بتكلم على فكرة إن كل واحد يمد إيده اللي بعد. مين اللي بينظم هذا اليوم؟ كان بينظم هذا اليوم مجموعة من الخريجين الجداد اللي هم عايزين يساعدوا أصحابهم اللي في سنة تالتة وطالعين رابعة هندسة. كل سنة عندنا 200 إلى 250 متطوع بينظموا هذا اليوم. عايز أقول لك على مدار ال 18 سنة بتسلم بالضبط كده، اللي تخرج من 18 سنة وكان بيساعد صحابه ده بقى عنده 40 سنة دلوقتي، ده ما عادش موجود خالص ولا بينظم اليوم، لكن هو حط خبراته للي بعده واللي بعده سلم اللي بعده واللي بعده سلم اللي بعده، فشغالين سنويا بقالنا 18 سنة جيل ورا جيل، وكل واحد حاسس أنا في حد ساعدني فأنا علي الدور إن أنا رد الجميل وساعد اللي بعدي. فالفكرة دي في حد ذاتها بين الشباب، وإحنا ككبار يعني الجمعية طبعا لها رئيس ولها نواب وأساتذة بقى يعني كبار وبتاع، إحنا ككبار لا نتدخل في تنظيم هذا اليوم نهائيا. اليوم ده بالكامل الشباب اللي بي بي بي بي بيعملوه وبنجاح ساحق، وكل سنة بيختاروا من بينهم حاجة بنسميها رئيس أو المدير بقى اللي هو يعني رئيس اليوم اللي هينزل عن كل هذه التنظيمات. عايز أقول لك إنه الرئيس ده بيتغير كل سنة، بس اللجنة المنظمة عبارة عن إيه؟ مش هتصدق، عبارة عن الرئيس السابق اللي كان موجود السنة اللي فاتت لأنه مش عايزه يمشي من غير وسيب خبرته، والرئيس الحالي والرئيس القادم عشان يتعلم عشان السنة الجاية يعني، فمشي بمنظومة في منتهى الجمال، وشباب يفرح، البلد دي مليانة شباب يفرح. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصر بحبك بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي، يا مصر بحبك بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني، وأحبك يا مصر، ولو خيروني معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، حسن الاختيار هو نصف النجاح. إلى أي مدى هذه المقولة صحيحة؟ لا ده يقينا، وحسن الاختيار، بس عايز أقول إيه، مش معنيته في ناس أختار واحد وأقول التاني ده ما ينفعش. حسن الاختيار عايز أفهمها بمفهومي، إنه أنا عايز أعمل شغلانة فأختار لها الشخص المناسب اللي يعملها صح، ويكون عنده المهارات والكفاءات والخبرة والمعرفة والسلوك اللي تخليه يعمل الشغلة دي، حاجة. وممكن أفهمها بالمفهوم التاني والمفهومين صح، إنه طب أنا عندي شخص لازم أختار له ايه احسن وظيفة تناسبه، لانه كل واحد فينا ربنا حباه بقدراته ومهارات مختلفة. حضرتك مذيع وصحفي محترف، انا يمكن ما اعرفش اشتغل الشغلانة دي، انا راجل مهندس بعمل حاجة يعني، فكل واحد ربنا حباه، فيجب بالضبط كده، فيجب ان احنا مش بس انه لما نكون في موقع نختار الشخص الصح، لا، يجب ان احنا نكون بنساعد. ارجع مره ثانيه لفكره ان احنا نساعد الشباب، ان انا اقول له يا ابني ده انت عندك كنز، انت بتعرف تعمل كده، انت ازاي ما بتروحش تعمل الشغلانه دي، ده انت هتبقى احسن واحد. وانا دايما اقول للولاد انه احسن واحد في شغلته ده شخص مرموق وفي ذات الوقت مرزوق، يعني له رزق. لانه احسن واحد في شغلته. هي القضية مش مهمة بقى ايه، المهم لو انا اديب لازم ابقى احسن اديب او كاتب، لو انا رسام ابقى احسن رسام، لو انا سباك ابقى احسن سباك، لانه لو انا كهربائي، ما احنا حضرتك كل واحد فينا في البيت جرب اكتر من سباك، وجرب اكتر من كهربائي، وجرب اكتر من نجار، لكن في الاخر خالص لما واحد صاحبه بيساله يقول له بص بقى ده فلان ده احسن واحد، ده انا جبته شغله زي الفل، أصبح محترم لأن أنا بتكلم عليه بص بطريقة جميلة إزاي، وبعد كده لما هيجي يطلب مني مبلغ من المال في مقابل ما يقوم به مش هستخسره فيه، لأن عارف إن الحاجة بتتعمل صح ومش هتبوظ بعد أسبوع، فالفلوس دي أديها له وأنا مبسوط لأني عارف إنه. فهي الفكرة إنه إنك تعمل الحاجة الصح اللي انت حاسس بيها، اللي تبقى المهارة وتنجح في محيطك، يعني تحقق تجربة نجاح في محيطك بالضبط كده. كل الأوفق والأفضل في مجاله مطلوب. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. طب معالي الوزير، ليه دايما بننجح كأفراد وفي العمل الجماعي مش على نفس المستوى؟ يعني دوست بقى على الوجع بتاعي، يعني دوست على الوجع بتاعي. تعرف انا مش فاكر سنة كام بالضبط، لكن الجملة دي لما اتقالت لي انا من واحد اجنبي انا حسيتها جدا، ومن يومها بحاول بشكل ما ان احنا نغيرها، بس ما بنتغير، يعني ما لازم نواجه الواقع عشان يعني نكون. هذا الأجنبي قال لي الآتي، قال لي إحنا وإنتوا عكس بعض. فبصيت له كده قال لي قال لي إنتوا في حياتكم الشخصية عندكم حميمية شديدة، صحيح، إنتوا بتقابلوا بعض تحضنوا بعض وتبوسوا بعض، انسى موضوع الكورونا يعني، طبعا صحيح. دلوقتي إحنا عندنا تباعد يعني، لا وتكافل وتعاطف، والجار قال لي والجيران في العمارة يعرفوا بعض ويسلموا على بعض. أنا متذكر يعني لما كانت والدتي مثلا، والدي يبقوا مسافرين أو حاجة، جارتي اللي في الدور اللي تحتاني يا أحمد أنت مش عايز حاجة، طب ما تجيب الهدوم أغسلها لك وأكويها لك. والله يعني عندنا هذه الحميمية، بنروح الأفراح نبارك للناس، وبنروح نعزي عشان نواسي الناس. فقال أنتوا عندكم حميمية شديدة في حياتكم الشخصية وفي العمل، لا تجيدون العمل كفريق. قال إحنا في الغرب عكسكم، أنا ما أعرفش مين جاري اللي ساكن تحتي في العمارة، ولكن إحنا في الشغل فريق عمل متناغم، في مايسترو ماسك العصاية، كل واحد بيعزف الآلة بتاعته. فهي دي فعلا ده المناخ يا فندم، وهو نفسه كمان المصري لما بيسافر في الخارج بيدخل ينسهر جوه هذه المنظومة وهذه البوتقة. لا دي لأنه المصري، أنا أصلي مهندس بس تعمل تعبير، المصري ترس فخ، تعرف احنا حتى المؤسسة اللي بنعمل من خلالها الأعمال التطوعية بتاعتنا انشأت في مايو 2011 سميناها مؤسسة تروس، الحقيقة اللي سماها المهندس حاتم الخضري يعني. فنعطي برضو كل صاحب الفكرة وال نقول الحقوق الملكية الفكرية يعني. كانت كلمة تروس دي نشأة من حاجتين. الحاجة الأولانية إنه إحنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض، فعايزين نعشق الناس، عايزين نعشق الحكومة مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع المعرفش إيه، عايزين نعشق التروس في بعض، لأن زي ما أنت بتقول كده ما بنشتغلش مع بعض. فقلنا طب ما نعشق التروس. والحاجة التانية كانت جاية من فكرة إنه الشاب المصري، الجملة اللي أنت بتقولها بقى، أفخم ترس من خامة محتمرة، سنان الترس زي الفل، لو حطيته على الترابيزة هيعمل إيه الترس ده؟ ولا حاجة، قاعد على الترابيزة. لما بيسافر بره بيتحط في مكنه فبيلف زي الفل. بالظبط، يعني انت واخد بالك من فكره الترس؟ الترس لو اتحط في مكنه هيلف زي الفل. فاحنا عندنا تروس، عندنا في البلد مليانه تروس، عايزين نركب المكنه ونعشقهم في بعض. والشباب متحمس. ده بيحتاج المناخ بقى بشكل عام هو اللي يساعد. انا نفسي تيجي تزور يوم الهندسه المصري ده ان شاء الله، وتشوف وجوه الولاد اللي لسه متخرج جديد او متخرج بقى لها سنه، والحماس اللي عندهم وبيتكلموا ازاي وما اعرفش ايه وبعدين تشوفهم بعد 10 15 سنه ما اعرفش احنا بنعمل فيهم ايه، وما بيبقوا متخرجين كلهم حماس ومتشوقين للحياه العمليه، وعندنا تروس فخمه وممتازه. هل هناك معايير عالميه ثابته لاختيار القيادات؟ طبعا طبعا. لا في معايير والمعايير تختلفش من دولة لأخرى. لا يعني اختلافات بسيطة. حسب البيئة بسيطة. يعني حسب وأذكر يعني مش عارف إذا كان مسموح لي أقول ده على الهواء أو لا. لا أنا هقول حاجة أكثر صعوبة من هذا، حاجة يعني تمس القضايا السياسية، إنه معالي الوزير السابق رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، كنا طورنا مع بعض منظومة، بس انت مش بتكلم على قيادات بس، ده نقدر اكلمك على قيادات الشركات وقيادات السياسية واصحاب المناصب السياسية. طورنا منظومة لتقييم او تقويم، هو تقويم هي الكلمة الاصح الحقيقة، تقويم اداء السادة الوزراء وكيفية يتم اختيار. وحطينا 37 بارامتر، حطينا 37 مؤشر مقسمين على 6 أفرع مجالات، يعني تحت 6 عناوين كده. وتستطيع لو أنا ببتدي النهاردة أختار وزير، بختار وزير زراعة، بختار وزير تجارة وصناعة، بختار أي كان وزير، بختار وزير تخطيط، أقدر أبتدي أحطه على 17 دول وأبتدي أقول والله طب الراجل ده قدرته على 15 من 17 مش عارف إيه كذا كذا، وأبتدي أقول والله طب الراجل ده أو هذه السيدة مثلا أو الدكتور أو الدكتورة دي كذا كذا كذا، أنا حتى وأنا بختاره عارف إنه ده هايل بس لازم أسنده في الحتة دي، ده ممتاز بس لازم ياخد شوية كده، يعني نقول مش عايزين نقول تدريب، السادة الوزراء بيزعلوا من الجملة دي، إنه كيف يواجه الصحافة والإعلام، كيف حتى الحالة النفسية. حتى أنا عايز أقول لحضرتك دي مش مسألة خلية. كل السياسيين في العالم بيروحوا يتدربوا كيف يواجهوا الإعلام، مش خافي عليه، متعلق كمان على الخطابة كمان، لا كيف يتهربون من سؤال إذا كان ملوش رغبة أنه يجاوب على هذا السؤال، لأن السؤال ده له بعض مش عايزين نفصح عنه حاليا، إزاي يتهرب من الإجابة من هذا السؤال، إزاي أدي إجابة وقت اللازمة، إزاي أدي إجابة رمادية اللون لا هي بيضاء ولا هي سوداء عشان أدي لنفسي فرصة خلال تطور الأحداث في الأسبوعين القادمين ما يخس عليا أن أنا أقول أبيض وهي هتطلع. يعني كل شيء. أنا ضربت مثال واحد لكن. وبعدين لما بتتكلم على وزير حالي بتبتدي تقول طب هو عنده كم مشروع هيخلصه وهو وزير، وعنده كم مشروع هيخلصه وهو مش وزير، يعني عنده نظرة مستقبلية وعنده إمكان، يعني فمعايير. ونفس الشيء أقدر أحط معايير لاختيار رئيس شركة، وأقدر أحط معايير لاختيار رئيس هيئة، وفي النهاية أحط معايير لاختيار وكيل وزارة، وفي النهاية بتحاسب يا فندم في نهاية لو له مدة محددة بتحاسب على، يعني هو طبعا بيتحاسب لأنه كل واحد بيتحط له زي ما أنت بتقول كده مؤشرات ولازم أحاسبه على المؤشرات، لكن قبل ما ابتدي اقول انا هحط المؤشرات احسب المؤشرات، يعني اللي هو ايه، نعقلها ونتوكل الاول. اختار انت بدأت برنامجك وقلت ايه الاختيار الصحيح نصف النجاح. الاول اختار واحد انا عندي احساس انه 90% هينجح، فيبقى فرص النجاح اعلى، انا حطه في المكان الصح، عنده المهارات التي تؤهله لذلك، عنده الرؤية، عنده الإحساس بالقيادة. فهذه الأمور أمور يعني هامة جدا. أنا سعيد الحقيقة زي ما بقول لك كده، يعني فكرة إنه هيئة الرقابة الإدارية يعني ده بنك القيادات كمان، يعني بالضبط كده تبتدي تأخذ بمثل هذه الأفكار، وبعدين ابتدوا ياخدوا بالافكار انه ايه، طب ما احنا عندنا مجموعه اللي هو بقى حدوته القيادات اللي انت بتقول لك عليها، طب ما احنا عندنا مجموعه اهي، طب بس دي ممكن بقى ايه نديها الزقه الاخرانيه، فبيعملوا دورات داخل هيئه لتاهيل القياده. لا لا، هيئه الرقابه الاداريه الحقيقه في السنوات الاخيره جدا يعني اداء متميز الحقيقه. لما كنا صغيرين كان لينا حلم أكبر بقلوبنا عشنا بيه، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة ظهر انت نفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة يا حبيبي فاكرة، فاكرة ظهر انت نفسي، فاكرة ظل الشجر، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة لمسة ايديك وحنان نظرة عينيك، فاكرة ومش ناسية ابدا ايام ما كنا نسهر نتولد بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر، ايام ما كنا نسهر نتولد بالقمر، ايام ما كنا نسهر يتحملنا القمر، نتولد بالقمر يتحملنا القمر ونجني مع وتبدل المكان، تبدل المكان وتغير الزمان، تغير الزمان وتبدل المكان، تبدل المكان، لكن يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت، لكن يا مصر انت يا حبيبتي دايما انت، جميلة زي ما انت وأصيلة زي ما انت، يا صاحبي المكان يا أقوى من الزمان. نغير بنحبه كلنا بنحبه كلنا. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، في فرق فني ما بين القائد والمدير؟ يقينا يقينا طبعا، القائد ملهم، المدير منظم. القائد لازم يكون عنده حتة إنه يلهم من تحته وإنه يلهم حماستهم وإنه مش عارف إيه، يوظف قدراتهم يعرف دي. والمدير يجب أن يكون لديه القدرة على كيف ينظم الأمور ويضع النقاط ويضع التواريخ ويوزع المهام و و و و وبعض المناصب تحتاج قائد وبعضها تحتاج مدير وبعضها يحتاج شخص يكون فيه الاثنين. ما ينفعش يكون مدير بس وساكت كده ومش عارف ايه فلان هيعمل ايه، وما ينفعش يكون قائد بس، لازم يكون عنده روح القيادة وروح الإدارة. طب ده ينقلنا الى نقطه تانية يا فندم، نطبق ده على الحكومه نفسها اللي هو دور الحكومات بقى. هل الحكومه مطلوب منها تكون هي مالك ومنظم ومراقب؟ طيب هو طبعا في يعني ولا بعد كده لا في مدارس مختلفه واللخبطه بتنشا من ان انت زي ما تقول ايه تخلط مدرستين ببعض. يعني بالضبط ليه احنا متعودين كده، حتى ما الدستور يجي يقسم يتكلم على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. فالحكومة هي جزء، هتلاقيها باب الحكومة في الدستور المصري. الحكومة لا، ما هو هتلاقي في باب عن رئيس الجمهورية وباب عن الحكومة وباب عن البرلمان وباب عن السلطة القضائية وباب عن الهيئات المستقلة. فالحكومة هي بتعرفنا اللي احنا عارفينه، هي السلطة التنفيذية. لكن الحقيقة التوجه الدولي الآن أن الحكومة تكون هي المنظم والمراقب وليست المنفذ. المنفذ أو المدير أو المالك أو ما يعني. خليني أقول لك يعني إيه، يعني لو مسكنا قطاع زي قطاع الاتصالات، الحكومة ممكن تكون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هي بتطلع القواعد اللي بتقول ازاي اورنج وفودافون واتصالات وتيليكوم ايجيبت اللي هي وي يشتغل الاربع شركات يشتغل، لكن مش المفروض الحكومه تكون تمتلك او تنفذ، لان هي الحكومه بتحط القواعد بالظبط كده. بالظبط اللي المستشفيات الحكومه اللي بتحط القواعد الخاصه بتنظيم المرور الحكومه بتحط القواعد الخاصه بسيارات النقل، لكن في شركات بتنقل. ليه المساله دي هامه؟ لانه الخلط بين التنظيم والرقابه، والحكومه بقى طبعا لما تنظم تحط قواعد تنظيميه لازم تراقب عشان تتاكد انهم بينفذوا. الخلط بين التنظيم والرقابة والتنفيذ بيخلق ما يعرف بتضارب المصالح. أيوة بالظبط. أنا حدي مثالين وحكون حريص قوي. يعني فاش خصم وحكم في نفس الوقت. بالظبط كده. وزي ما أنت كده قلت في المقدمة، أنا بقالي 3 سنين يعني تارك العمل السياسي، ومن ثم المثالين اللي هختاره مثالين لاثنين من أصدقائي الأعزاء، فأنا عارف اللي هم إيه مش هيزعلوا مني. خد مثلا هيئة الرقابة على المنشآت النووية والإشعاع. هذه الهيئة هيئة رقابية، لأنه لازم تروح تراقب. يرأسها مين؟ يرأس مجلس إدارتها مين؟ وزير. أو تتبع مين؟ وزير الكهرباء والطاقة. طب ما لو بنينا مفاعل نووي، ماشي، والوزير مسؤول عنه، مين اللي هيكون مسؤول عن هذا المفاعل النووي؟ وزارتك. لان احنا عندنا المنفذ والمراقب. عشان كده انا بقول لك الخلط بين المدارس، هو ما فيش مشكله ان الحكومه تعمل الشغله دي او الشغله دي، لكن لو الحكومه عملت الشغلتين. طيب لو خرجت الهيئه وكتبت تقريرا بتقول والله انا زرت ولقيت انه اجراءات الامان مش ممتازه قوي او بعض الموظفين مقصرين، بتقدم للوزير بيتقدم للوزير. طب ما الوزير هو اللي ماسك. الطبيعي ان الوزير اللي عنده ضمير هيروح طبعا يحاسب الناس ويعمل 1 2 3 4، لكن هيقدم رجله لاخر رجل قبل ما انشر التقرير، لانه هتيجي انت كصحفي او مذيع. خليني اقول لك المثال التاني وهو مثال تعليم اهم. لا لا هستغل في الاتصالات عشان برضو انا قلت الاثنين صحابي. جهاز القوم الاتصالات. جهاز قوم تنظيم الاتصالات. من يرأس مجلس ادارته؟ وزير الاتصالات. وزير الاتصالات. طب الجهاز ده شغلته ينظم ويراقب شركات الاتصالات. واحدة من الاربع شركات دول تملكها الدولة. والجمعية العمومية بتاعتها وزير المالية هو المالك صحيح، لكن مفوض وزير الاتصالات انه هو يشرف على الشركة المصرية للاتصالات. وهو اللي بيرأس الجمعية العمومية. لو وده حصل قبل كده على فكرة، الجملة اللي بقولها لك، لو الشركة المصرية للاتصالات حصل بينها وبين واحد من المشغلين نوع من أنواع النزاع، هنروح للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفصل بيننا. لو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آذر المشغل القطاع الخاص الأجنبي ضد الشركة المصرية، بعض الناس هتطلع تقول ايوه يا عم يعني دول بقى وعدوا الوزير بايه وعملوا ايه، استغفر الله العظيم، لان البلد دي دائما ما عندهاش في دماغها غير يعني اللي هي النظريات المؤامره وانه ده في حاله فساد، وبص يا عم ده حكموا ضد الشركه المصريه للاتصالات ووزير الاتصالات تمام. ولو حصل العكس، الجهاز حكم لصالح الشركه المصريه للاتصالات، المستثمر الاجنبي يقول لك اه طبعا يا عم ما الجهاز جهازه مش شركه شركته عمرنا ما عندنا نظام عام، لازم يبقى في استقلاليه. في استقلاليه. خدت بالك بقى من الفكره اللي انا بحكيها لك، انه انك يعني انت كوزير في وضع صعب يعني. ففكره ان الحكومه تنفذ ولا الحكومه تكون منظم ومراقب، المدارس دي موجوده، الخلط بينهما هو المشكله. يعني يجب أن نفصل ما بين المنظم والمراقب، الرقيب صحيح. المنظم والرقيب، وبين المنافس. ممكن الاثنين في بعض الدول اللي هي واخدة يعني أقصى اليمين، الحكومة بتكتفي بالتنظيم والرقابة وكل حاجة عندها قطاع خاص، يعني المستشفيات قطاع خاص، حتى المرور. لا لا لا أنا عايز أقول لك يعني كون ان المستشفيات قطاع خاص ده مش معناته ان الدوله لا تعالج المواطنين. لا، الدوله كل مواطن متامن عليه صحيا، والمواطن بيروح يتعالج في مستشفى قطاع خاص والدوله بتسدد للمستشفى. انت فاهم قصدي؟ يعني فكره ان المستشفيات في دوله سين من غير ما نذكر اسماء كلها قطاع خاص، ده لا يعني انه المواطن في امريكا ما امريكا مثلا في امريكا في حاجه في حكومه بتقول انا مش عارف ايه قواعد البرنامج عندكم ان احنا نقول اسامي. لا لا لا عادي انا فانا عايز اقول ده لا يعني ان الدوله سايبه المواطن القطاع الخاص ياكله. لا، ده هو بيروح يقدم الكارت بتاعه وبيتعالج في المستشفى، والدوله بتدفع للمستشفى، والدوله حاطه للمستشفى جداول عمليه اللوز بكذا وعمليه الزائده الدوديه بكذا وعمليه معرفش ايه القيصريه بكذا وهكذا. في دول واخده اقصى اليمين ان الدوله منظم ومراقب فقط، في دول واخده الصين مثلا الدوله بتنفذ كل شيء، ولكن الدول اللي واخده انها بتنفذ فاصله ما بين المنظم والمراقب والمنفذ، يعني الذراع التنظيمي الرقابي يجب ان يكون مستقل فاصل مستقلا عشان عشان طب مع الوزير. وعلى فكره احنا عندنا يعني زي المثالين اللي انا قلتهم كثيرين، بس هو لان يعني الدكتور شاكر المرقبي يعني صديق عزيز يعني، فانا ايه الاثنين دول اللي خدتهم زل ان دول اصحابي قوي يعني. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف ابني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق. لو القطاع الخاص في أي دولة ما في مشاكل في القطاع الخاص وفي فساد مثلا في منظومة مثلا القطاع الخاص مثلا، هل ده سبب القطاع الخاص نفسه ولا الحوكمة التي تحكم الأمور في هذه الدولة؟ لا بص، هو يعني قضية الحوكمة هي أهم شيء. أنا عايز أقول لك أنا بدأت من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ما كده كشفت سني أمام كل السادة المستمعين. أنا بدأت عملي الاستشاري في السنة اللي اتخرجت فيها، أنا اتخرجت سنة 81، وأول استشارة عملتها كانت في يوليا 1981. فأنا عندي يعني باستثناء ال 17 سنة بتوع العمل العام دول، بقيت ال 39 سنة كلهم بعمل بالعمل الاستشاري. وأنا دخلت السياسة من باب الاستشارات، يعني في يوليو 2000، في يوليو 2000 الدكتور أحمد نظيف طلب مني استشارة أيام ما كان وزيرا للاتصالات، فقدمتها له وعملت له الشغلة. في أكتوبر 2000 طلب استشارة ثانية برضو، الحمد لله دي كانت بقى الاستشارة الخاصة بالحكومة الإلكترونية ووضع الأصول بتاعتها. فيبدو والله أعلم أن عملي الاستشاري يعني أعجبه، فلما جاء رئيس الوزراء فخليني أقول لك إيه ليه بفتح القصة دي. إن أنا بدأت، أنا كنت مهندس فبدأت السلم من تحت بكتب برامج، وبعدين اكتشفت إنه البرامج اللي بكتبها دي ملهاش لازمة وهتطلع أي كلام لو اللي حلل النظام إداني معلومات غلط، لأنه وصف لي النظام غلط، فرحت كاتب برنامج بناء على الوصف اللي وصفه، فالبرنامج بقى غلط. فابتديت أقول أنا مش هكتب برامج، أنا هحلل النظام. وبعدين لما ابتديت احلل النظام، طب ما انا بحلل نظام مبني على نموذج عمل ونموذج مالي، لو نموذج العمل ونموذج المالي غلط يبقى النظام اللي انا هبنيه غلط. فابتديت اقول اذا انا لازم اشتغل في نماذج الاعمال والاموال، بزنس اند فاينانشال مودلز. وبعدين اكتشفت انه لو هذه المؤسسه اتحط لها سياسات واستراتيجيات خاطئه هتؤدي الى ان احنا نعمل نماذج عمل ونماذج ماليه غلط، فكل اللي تعتبره يبقى غلط. فابتديت اشتغل في السياسات والاستراتيجيز، وبعدين اكتشفت ان لو نموذج الحوكمه اللي مبنيه عليه هذه المؤسسه غلط، فالسياسات والاستراتيجيات هتبقى غلط وكل اللي تحته غلط. فابتديت اشتغل في الحوكمه من سنه مثلا 99 او حاجه كده، يعني كان لسه لفظ الحوكمه لسه ما كانش فكره الجوفرنس. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى انا واحد من الاستشاريين الدوليين يعني في هذا المجال، وبعمل استشارات على مستوى الدول ومستوى الشركات، يعني بعمل state governance حوكمة الدول، وبعمل company أو corporate governance على مستوى الشركات. ففكرة الحوكمة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هي أساس أي حاجة عايزين نصل، لأنه هي القواعد التي تدار بها المؤسسة. لو أنا ما حطتش نموذج حوكمة سليم لكيف تبنى هذه المؤسسة، تأكد أن هذه المؤسسة هتقع. واحد ما عندوش، ما حطش ما رماش الأساس ولا العمدان اللي هتشيل العمارة، طب ما العمارة لازم هتقع. إذن الحوكمة هي الأساس، الحوكمة هي الأساس من وجهة نظري. وأعتقد حاليا أن الرقابة الإدارية والدولة مشغلة في الاتجاه ده بقوة. طبعا. وعلى فكرة ده يعني لو تاخد بالك حتة اهتمامي بهذا، كلاسيكيا كانت حقيبة التنمية الإدارية هي فكرة الموارد البشرية اللي في الحكومة، هاكل التنظيمية ونعين ايه وجهاز مركزي التنظيم والإدارة والموظفين الحكومة. ثم أضيف لها حقيبة ان بنقول والله الحكومة مش هتشتغل من غير ما الخدمات اللي فيها تتمكن والدنيا تتحسن، فأضيفت حقيبة الحكومة الإلكترونية. ولكن بعدها، بعد ما انا مسكت التنمية الإدارية بحوالي ساعة ونص كده، في أنا 2004 يعني أواخر 2005 بداية 2006، ابتديت أفكر إنه لا، أضيفت حقيبة اسمها حقيبة الحوكمة، وتشكلت لجنة اسمها لجنة الشفافية والنزاهة لو تفتكر، وابتدينا نشتغل في هذا الموضوع. طبعا يعني بعد 2011 وبقى بعد 2014 الرقابة الإدارية خدت الموضوع ده وجريت بيه. أنا عايز أقول إنه لا، مسألة هامة، حقيبة هامة، فكرة كيف تعيد هيكلة الدولة. النهاردة يجب أن نسبق العالم، إذا كنا محتاجين أن احنا نجري يجب أن نفكر في منظومة جديدة لإدارة الدولة. ونكون سباقين في هذا. ونحن قادرين على هذا. يعني أصل بص القضية هو إحنا ليه دايما مستنين إنه حد يعمل حاجة ونجربها فيه وبعدين نقول ونستنى عليها 10 سنين كمان بعد ما يكون جربها أحسن وننتقل لمرحلة أخرى وبعدين نبتدي نقول إيه طيب بقى والله ده الموضوع ده شغال حقنا بقى إيه نعمل يكون هو انتقل لمرحلة تانية أبعد لمرحلة تانية يعني ماشي إنما فرصتنا الحقيقية أننا نكون سباقين والآخرين يتعلمون مننا او على الاقل ناخد اخر سطر فيما انتهى اليه في تجارب اخرى لانه ما حدش بينزل النهارده يشتري موبايل بيشتري موبايل موديل قديم مش احدث موديل يعني مش هنحنا في الموبايلات مش هنحنا في الموبايلات يا فندم اسمعني يا فندم صحيح ده ساعتها كسرت لا اقل جدا. من ان الحكومه تعمل نفس الشيء يعني والله فاهم نقطه مهمه جدا يا معالي الوزير يعني اشمعنى مثلا في الحاجات الاستهلاكيه بناخد احدث حاجه في السيارات في الموبايلات لا هو خليني بس اقول لك حاجه انه الحكومات عشان من لا مش عايزين ننزل الحكومة المصرية لا مش الحكومة خلينا عدل الحكومات دائما في أي مكان في العالم الأبطأ في من الشعوب طبعا أبطأ من الشعوب وأبطأ من القطاع الخاص وأبطأ من المجتمع المدني الأبطأ في تبني الأفكار الجديدة يعني خليني أقول لك إنه فكرة التسوق عبر التلفزيون والتسوق عبر الانترنت بدأ التسوق عبر التلفزيون بادي مثلا من 1970 والتسوق عبر الانترنت مثلا نتكلم وفكرة الخدمات والميكنة والمش عارف ايه بادي مثلا 91 الانترنت بدأ 89 لكن فكرة ميكنة الخدمات والمش عارف ايه الحكومة الالكترونية جات متأخرة مثلا 8-9 سنين يعني المملكة المتحدة من اوائل الناس اللي عملت كان في واحد اسمه أندرو بيندر كان يعني هو مكتب رئيس مجلس الوزراء لهذه الأمور ده ابتدى مثلا في أواخر 98-99 ولذلك احنا لما ابتدينا في 2000 نكتب المشروع بتاعنا ومش عارفين كنا نعتبر يعني مش متأخرين لأنه يعني اللي قبلينا كان بقالهم سنتين ما كناش مصر يعني ما كانتش متأخرة قوي وأول خدمة من على الإنترنت في مصر صدرت في 2002 فاحنا يعني متأخرين كنا 3-4 سنين ما كانش يعني وقطعنا فيها أشواط جيدة يعني إحنا خدماتنا الإلكترونية لما بدأنا في 2002 كان ترتيبنا 160 مثلا 192 دولة في 2010 قبل أن تقوم يعني ثورة يناير إحنا كان ترتيبنا 23 من 198 دولة طبعا إحنا معلش بقى نتيجة بعض الظروف الدولة تأخرنا لكن عايز أقول إيه إنه يعني اللي هو بداية اللي انت ابتديت بيه بقى في برنامجك شباب مصر تمام يعني, يعني لو حط الموضوع في دماغه بيعمله بيطلعه شغل تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن بالوجود يا اسم مخلوق للقلوب يا أغلى اسم بالوجود يا اسم مخلوق للقلوب يا نعيش لمصر ونموت لمصر مصر تحيا مصر كلك شهامة وكرامة كان انت مصر وكل خطوة بنصر تملؤ القلوب. يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر. مصر مصر تحيا مصر. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق. وقت الحلقة خلص، ولكن أنا معايا موضوعات كتيرة جدا، اسمح لي أستكملها مع سيادتك الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد. ألف ألف شكر لسيادتك يا فندم، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.